إنما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما علما بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيله دمشق والمعروف ابن الصلاح في كتابه المقدمة في علوم الحديث. طبعا نحن ما زلنا في أبحاث أنواع التحمل، أنواع التحمل، وصلنا إلى الفقرة السادسة. نعم، قرأنا بعضها صح أو لا؟ ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين من أجل تصحيح الخلل، فكما قال قد يفوت على الطالب بعض الكلام، يعني ما غير واضح، يصل إلى ذهني السامع طريقة غير واضحة، فتجبر ذلك الإجازة، تجبر ذلك الإجازة. إذن يستحق للشيخ أن يجيز لجميع السامعين دون استثناء رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع، يعني وإن حصل السماع فالإجازة مفيدة كما قلنا، بسبب أن بعض الكلمات غفل عنها مثلا هذا الطالب مثلا، أو لم يسمعها، أو خرج إلى الحمام وعاد إلى آخره، يعني فاته بعض الكلام، يضطر الإنسان أحيانا. وإذا بدل لأحد منهم خطه بذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، وإذا بدل لأحد منهم خطه، يعني كتب له السماع على نسخته بيده هذا الشيخ، هذا المراد بيده كتب له السماع، يقول ماذا يكتب؟ سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، أو نحو هذا كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نروي عن الفقيه أبي محمد ابن أبي عبد الله ابن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمه الله أنه قال لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إذا كان القارئ، يعني إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ، ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. كل خلل في السماع تجبره ماذا؟ الإجازة، الإجازة تجبره، لذلك الإجازة ضرورية. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح ابن أحمد ابن حنبل قال قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال أرجو أن لا يضيق هذا، يعني لو كانت الكلمة والكلمتان غير واضحتين مثلا لا بأس بذلك، لا بأس، ليس بهذه الشدة. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال سمعت ابن عيينة يقول أنبأنا أو أخبرنا عمرو بن دينار، لا هذه بدل أخبرنا، لا هذه بدل حدثنا، بدل حدثنا، وكتب حدثنا ثنا ونا، إذا نا بدل حدثنا، مختصرة من حدثنا. وكتب حدثنا ثناء ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أنا أخبرنا عرفنا وأرنا وأبنا وأخنا حدثني قساء على حدثنا وقال قاف المعثنة أو تفرد وحذفها في الخط أصلا أجود وكتب حاء عند تحويل سند فقيل من صحا وقيل من فرد. إذا حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا موجودة بعدها هداني الله وإياكم موجودة إذا يريد إذا حدثنا عمرو بن دينار لكن اختصر من حدثنا على النون والألف فإذا قيل له قول حدثنا عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف وهي حدث لكثرة الزحام. قلت قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم يكثر الناس يعني الحضور عندهم جدا حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة. طلاب الحديث كانوا هم أكثر الطلبة على مر العصور يعني المتقدمة قبل الستمائة يعني كان طلبة الحديث هم أكثر الطلبة أكثر من طلبة الفقه واللغة العربية والتفسير وسائر العلوم ويبلغهم عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين. المستملي يكون يعني كل حوالي 10 صفوف من الرجال مثلا يكون هناك رجل يسمع ما يحدث به الشيخ وينقله لمن بعده ثم بعد 10 أو لنقل 15 صفا مملي أو مستملي آخر عرفنا ينقل ما سمعه من المستملي الذي قبله وهكذا إذا كان ألوف مؤلفة يعني ما في مكبرات صوت على ذا ويكتبون عنهم إذا بواسطة تبليغ المستملين لا يستملي يعني هؤلاء من كان بعيدا لا يسمع لم يسمع من لفظ الشيخ لم يسمع بأذنه من لفظ الشيخ سمع من المستملي وذلك صحيح فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. روينا عن الأعمش قال كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي شيخ أهل الكوفة فتتسع الحلقة ويصح الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه يعني من نأى عنه وابتعده فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه يعني إذا بعض الأحاديث إنما سمع هذا الطالب من غيره استفهم من صديقه من قرينه من صاحبه ربما هو يكون أحد سمعا منه عرفنا ماذا قال الشيخ كذا فينقل عنه. وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال استفهم من يليك. أبو إسماعيل كنية حماد بن زيد انتبهوا كنية حماد بن زيد هو أبو إسماعيل يعود على الشيخ يعني. فقال إذا استفهم من يليك يعني إذا أجازه في فقرة مثلا أو كذا غير واضحة له أن يأخذها عن قرينه. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم. وأبا ذلك آخرون روينا عن خلف ابن تميم قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع وذنك. قال فألقيتها. الظاهر أنه كان يعني جلس فترة طويلة يستمع إلى سفيان الثوري حتى يعني أخذ عنه 10,000 حديث. قال فألقيتها. طبعا ليس شرطا أن تحمل على المرفوع، عرفنا يعني على 10,000 رواية، مرفوع وموقوف ومقطوع وصحيح وحسن وضعيف ولا يصح إلى آخره. كان المهم أنهم يروون الحديث يعني على أوجه مختلفة. وعن أبي نعيم، أبو نعيم هنا المراد هو الفضل بن دكين، أبو نعيم الكبير وليس الصغير، أحد كبار شيوخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن دكين أحد كبار شيوخ البخاري، تلميذ سفيان الثوري وشعبة ومالك وسفيان بن عيينة والكبار. إذن أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له. إذن ما استفهمه من أصحابه كان يجعله عن أصحابه لا يجعله عن سفيان الثوري أو الأعمش. فقر من الحديث، عرفنا فقر من الحديث أو سند، فيعني ينسب هذه الرواية إلى فلان من أقرانه عن الثوري، عن الثوري، يجعل هذا التلميذ واسطة بينه وبين الثوري. قلت الأول، المذهب الأول يعني تساهل بعيد. وقد روينا عن أبي عبد الله ابن منده الحافظ الأصفهاني أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان يكفيك من السماع شمه. وهذا إما متأول أو متروك على قائله، معنى مردود يعني. ثم وجدت عن عبد الغني ابن سعيد الحافظ عن حمزة ابن محمد الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهل في السماع، التسهل والتساهل كلاهما يصح، والله أعلم. السابع: يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه أو إذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه. إذا عرف صوته إذا كان هو الذي يحدث الشيخ يعني، وإذا عرف بالحضور عند الشيخ هذا الطالب إذا كان هو الذي سيقرأ. وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به، يعني إن كان بعيدا ولا يرى، لا يرى الشيخ ولا يرى هذا التلميذ الذي يقرأ على الشيخ. وقد كانوا يسمعون من عائشة وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، سواء داخل الحجرة أو خارج الحجرة، أحيانا من وراء الباب، من وراء حجاب، ويرونه عنهن اعتمادا على الصوت. طبعا ما يتعلق بتحديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات والنساء من بعدهن للرجال بالأحاديث والعلم والفقه، على أن صوت المرأة ليس بعورة كما هو مشهور يعني، يعني هذا الذي حمله أو اعتمده بعض الناس اعتمدوه من باب الغيرة، من باب الغيرة وليس من يعني حكم شرعي. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين طبعا مشهور له طرق كثيرة، عن ابن عمر وعن عائشة: إن بلالا ينادي بليل، يعني ينادي ولا يراه، يسمعون صوته ولا يرون هيئته، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروى بإسناده عن شعبة أنه قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا والله أعلم. يعني هذا محمول على التشدد، محمول على التشدد. ويمكن أن يحمل محمل مقبول، يعني شعبة لا يريد الشيخ الذي يجلس في المسجد أو في مكان، عرفنا، أو يحدث وعنده الطلبة، ثم أنت بما أنك لا ترى، عرفنا، يحمل على هذه الصورة، لا، لا يريد ذلك. لكن لنقل أنت كنت تمشي في طريق فمررت ببيت فسمعت من وراء الباب أو الجدار من يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، ما شاء الله، فصاحة وبلاغة وحفظ متين. طيب أنت لا تعرف هذا الإنسان، هذا الذي ممكن أن يوجه يعني في كلام شعبة، أنت لا تعرف هذا الشخص ولا ترى. الثامن: من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا تروي عني أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به، فلا تروه عني، غير مسلم ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك. الآن الطالب سمع حديثاً أو أكثر من الشيخ، والشيخ يمنعه من روايته وبلا سبب، بلا سبب، يعني الأمر تعسفي، الأمر تعسفي كما يقال. أما لو قال له لا ترويه عني لأني أخطأت أو حصل عندي شك في هذا الحديث في السند أو في المتن كذا، أكيد يجب على الطالب أن يتقيد بذلك ولا يرويه، بل إذا منعه مع روايتي عنه مع جزمي بأنه حديثه وروايته أنه يعني لم يخطئ فيه. قال: فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعد ابن عليك، ويصح عليك بالتصغير والتكبير، إذا بالتكبير عليك، علي عليك، وبالتصغير عليك النيسابوري، إذا كلاهما صحيح. الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمهما الله عن محدث خاص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم. إذن هذا الإسفرايني من كبار علماء الشافعية ومن كبار المتكلمين والأصوليين، يقول: حتى لو منعك الشيخ من السماع فهذا علم، وهو إذن يكتم العلم، يخالف السنة، لذلك لا تصغي إليه وتروي هذه الأحاديث التي سمعتها من هذا الشيخ. وهذا مذهب قوي، هذا مذهب قوي. القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواع، أقسام كثيرة، أقسام كثيرة، بحر الآن، كنتم في النهر والآن في البحر بالنسبة لأقسام أو أنواع التحمل. الإجازة هنا الآن هي المنتشرة غالبا في هذه الأيام، لا أنت قرأت على الشيخ ولا هو قرأ عليك، عرفنا، لا الشيخ قرأ وأم لا ولا أنت قرأت على الشيخ يعني العرض إجازة مجردة إجازة مجردة هذا موجود الآن هذا موجود بكثرة هي أنواع أولها أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني طالما أنه قال الكتاب الفلاني يعني الموطأ مثلا أو البخاري أو مسلم إلى آخره هذا صار معين ولو ألف كتاب ولو ذكر ألف كتاب طالما أنه سماها إذن هي معينة عرفنا هي معينة أو ما اشتملت عليه في هرست هذه ويعني في الفهرست بالنسبة له مذكورة هذه الكتب هذه العناوين مهما كثرت كما قلنا ولو ألف كتاب فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة المجردة يعني غير المصحوبة بالمناولة أو العرية عن المناولة لأن الإجازة لو كانت مصحوبة بالمناولة أقوى والمناولة ستأتي معنا القسم الرابع وهي الإعارة أن يعير الشيخ الطالب الكتابة وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر يعني هذه لم يخالف فيها أهل الظاهر لأنها من معين لمعين في معين هذا أعلى أنواع الإجازة من معين الشيخ لمعين منصوص عليه من التلامذة في معين في كتاب مسمى وإنما خلافه في غير هذا النوع زال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكم خلاف في العمل بها يعني جاز الرواية بها جاز الرواية بها لكن حكى الخلاف في العمل هل يعمل بذلك الأحاديث المروية إجازة أم لا قلت هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي روي عن صاحبه عن صاحبه الربيع ابن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين ابن محمد المروذي المروذي هذا بالذال بخلاف المروزي عرفنا مخففة نعم المروذي هنا ضعوا شدة على الراء الثانية الراء الأولى ساكنة عندنا المروذي لا توجد راء ثاني طيب لا بأس يصح بالنسبة إليها لا بأس لكن بالذال صح نعم. أو بالزاي بالذال خلاص بالذال يصح وأبو الحسن الماوردي وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم ابن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله ابن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ أبو الشيخ هذا المعروف بابن حيان صاحب كتاب العظمة كتاب الثواب وغير ذلك من الكتب وهو شيخ ابن حبان هو شيخ ابن حبان أو شيخ الحاكم شيخ الحاكم وقرين ابن حبان أو حتى أصغر منه شيخ الحاكم نعم، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي نسبة إلى سجستان، يصح النسبة إليها نقول السجزي بالزاي وبالسين أيضا، السجستاني والسيستاني كله صحيح. وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه، قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد ابن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية، قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع وكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. لا، الحقيقة أجزت لك أن تكذب علي في شيء لم يعني خلاف ما عندي من العلم، أن تحدث عني بأحاديث خلاف الأحاديث التي هي عندي، مبالغة هذا. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة. المراد بمروياته يعني ما سمعه من شيوخه، ما سمعه وتحمله من شيوخه، إما سماعا وإما قراءة عرضا وإما مناولة وإما إجازة إلى آخره. فهو كما أخبره كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. ثم إنه كما تجد الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تبعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار المجرى المرسل، الخبر المرسل يعني المنقطع، مرسل أي المنقطع، أريد بالمرسل هنا جانب اللغوي، الجانب اللغوي وليس الاصطلاحي. وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول به وفي الثقة به والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه، يعني إن صح السند، إن صح سند الشيخ إلى آخره، هذا معنى بشرطه، إن صح إذا سند الشيخ إلى آخر الحديث. طيب، النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين، يعني إذا هنا أجاز لغير معين، غير معين غير مسمى، يعني معين مسمى فلان من فلان، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، فهو نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر من الحصر مأخوذ أو نحوه فهو على الجواز أقرب أو إلى الجواز أقرب ومما جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب أبو الطيب الطبري طبعا هذا من كبار فقهاء وعلماء الشافعية غير أبي جعفر الطبري أبو جعفر كان مجتهدا لا يقلد الشافعي ولا غير الشافعي ذاك إذا أبو جعفر ابن جرير الطبري الإمام المشهور المفسر أبو جعفر ابن جرير هذا أبو الطيب أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة وأجاز أبو محمد ابن سعيد أحد الجلة يعني أحد الكبار والعظماء قوم جلة أي سادة عظماء أما جل الشيء معظمه وأكثره جل الشيوخ قال بذلك أو جل العلماء أي معظم العلماء جلة العلماء يعني قال بذلك الكبار منهم وهو من شيوخ قال الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم وافقوا على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله ابن عتاب وأنباني من سأل الحازمية أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم طبعا ليس المراد أبا العلاء المعري لأنه ليس من أهل الحديث ولا من أهل الفقه ولا من أهل الشريعة أصلا تكلم عنه أهل العلم ذكر يعني في من صنف في الطوائف وفي الفلاسفة والملاحدة ذكر فيه نعم قلت ابن الصلاح ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها الشرذمة تطلق على القليل من الناس تطلق على القليل من الناس والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بعد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا استرسال معناه يعني التوسع الزائد أو التساهل إذا تزداد ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط يتشبث معنى هنا يلحق بها يعطى حكمها وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم أو لا يعين تصح المجاز أو لا يعين هنا بالنسبة للشيخ نعم أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين أيضا. في عندنا سنن الأربع وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وسنن أبي بكر الأثرم وسنن سعيد بن منصور وكتب كثيرة يخل لها السنن. فأي سنن يتنادى إجازة في غير معين في غير معين. لا فائدة من ذلك. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير صالح. يعني المجيز الشيخ لا يعرف أشخاصه لا يعرف أشخاصه كما لا يفلح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. كما لا يقدح عدم معرفته به يعني الشيخ بهذا التلميذ إذا حضر شخصه يعني حضر بذاته حضر بذاته بجسده في السماع منه لكن لا يعرفه هذا الإنسان. وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه. وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط. يعني كأن يقول أجزت من أجازه فلان أجزت من أجازه فلان أو من أجاز له فلان أو إن أجازه فلان أجزت هذا الطالب إن أجازه فلان شيخ آخر. فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الذي مر معنا الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ البغدادي عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كقولي أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن أبي يعلى ابن الفضاء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس في خلاف في ضبطه. هذا ابن عمروس ضبطه بالفتح السخاوي وقبله السمعاني وعده الفيروز آبادي في القاموس من خطأ المحدثين. إذن عند المحدثين هو ابن عمروس عرفنا هكذا يعني أثر عنه ولذلك ضبطه السخاوي قبله السمعاني بفتح العين. الفيروز آبادي من أهل اللغة عد ذلك خطأ. المالكي أنهما أجازا ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذاك. الثلاثة من؟ الحنبلي والمالكي وأبو الطيب الطبري الشافعي أبو الطيب الشافعي هؤلاء الثلاثة المراد عرفنا يعود إلى ما قبل قليل. أبو الطيب الشافعي يعني هذا يعني أنه كبير الشافعية وأبو يعلى الفراء الحنبلي كبير الحنابلة وهذا أبو الفضل المالكي أيضا. إذن أنهما أجازا ذلك هؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذاك. وهذه الجهالة الواقعة ترتفع في ثاني الحال يعني عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس فرق بينهما طبعا هذا يقول لفلان الفلاني أجزته بالكتاب الفلاني إن أجازه فلان فقط معلقة، فهذا الشيخ يقول أجزتك فسرت الإجازة وصحة، سرت الإجازة وصحة. وإذا قال إذن أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، نفس المرتبة، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عدده بخلاف تلك. تلك الأولى إن شاء فلان أجزت لمن شاء فلان من الناس معين أو محدد واحد من الشيوخ. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز. إذن فإن أجاز لمن شاء أي لمن قبل أو يقبل الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. أجزت لمن شاء وما شاء علي، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت، بعتك هذا بكذا إن شئت، بيع معلق بشرط وهو القبول، يقول قبلت جرى العقد، جرى العقد وصح العقد انتهى الأمر. ووجد بخط أبي الفتح محمد ابن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني، أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر والأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق أيضا انتفت ولم يبقى سوى المعلقة، يعني بشرط، حقيقة التعليق معلقة بشرط يعني وافقت فلان آخر. الآن الخيار والتعليق لهذا الطالب، فلم يبقى سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى صيغة يعني التعليق أو صورة التعليق، أما حقيقة يعني أنه معلق بشرط، عرفنا معلق بشرط، لكن حقيقة خلاص هذه الإجازة نافذة. النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم غير موجود أصلاً الآن، غير مولود مثلاً، غير مولود، أجزت لفلان ولمن يولد له مثلاً، لمن يولد لفلان. ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير، هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان لك يعني ولمن يولد لك، أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا إلى يوم القيامة، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ما فائدة ذلك طيب؟ ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي الوقف، أو في الوقف يعني فيما يتعلق بوقف المال، أوقاف المالية يعني من أرض وحانوت وزرع على الفقراء والمساكين إلى آخره. القسم الثاني دون الأول، إذن هذا يعود ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الأول، يعني القسم الثاني للمعدوم مع الموجود، هذا القسم الثاني عرفنا علقوا عليه، للمعدوم مع الموجود، لك ولولدك وعاقبك ونسلك. إذن هذه الإجازة مصحوبة بإجازة للموجود، الأب الموجود مع من يولد لك. أما أجزت لمن سيولد مثلا للمسلمين عرفنا، أو لمن لم يولد بعد، فهذه إجازة للمعدوم لا تصح. وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال ذلك منهم، يعني بعضهم، في الوقف القسمين كليهما، في الوقف الآن ما يتعلق في مسألة الوقف المالي، يعني في الوقف جوزوا ذلك، يعني أن يوقف الإنسان من ماله أو أن يهب لنقل من ماله للموجود ولنسله، يعني ممن لم يولد بعد. جوزوا أيضا المالكية والحنفية أيضا أن يوقف بعض ماله عرفنا لمن يولد لفلان، يعني ما أعطى حصة للموجود الآن لذراريه وأولاده من بعده. وفعل هذا الثاني في الإجازة بالمحدثين المتقدمين أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، أبوه صاحب السنن طبعا، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعده. قال البرقيني يوجه ما نقل عن ابن أبي داود، يوجه هذا الكلام توجيه حسن، يحتمل أن ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة لمن سأله الإجازة، يعني طالب طلب منه الإجازة وهو يحبه ويثق به ثقة مطلقة، فعبر عن ذلك من باب التأكيد لك ولولدك ولمن يولد لك إلى آخره، لكن يريده هو. هكذا البرقيني هذا الكلام. وأما الإجازة للمعلوم ابتداء من غير عطف على موجود، هذا معناها ابتداء يعني من غير عطف على موجود، إذا الجملة بعدها هي تفسير لها، تفسير. وقد أجاز الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي معروف إذا أطلق، وذكر أنه سمع أبا يعلى ابن الفراء الحنبلية وأبا الفضل ابن عمروس على مذهب المحدثين المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر ابن الصباغ الفقيه من كبار علماء الشافعية، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق، قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، يعني أنها مجرد إذن لا محادثة، يعني لا مشافهة. ثم بيّن بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، المجاز بالكتاب يعني بهذا الكتاب أو بالكتب، على ما قدمناه في بيان صحة أهل الإجازة أو أصل الإجازة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم، يعني أن يكون الوكيل معدوما، أن يكون غير موجود، وكيل في بيع وشراء وكراء إلى آخره، أو محامي لنقل، محامي هو وكيل غالبا عرفناه، لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له. وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب: سألت القاضي أبو الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه أن يكون مميزا، يعني تمييزه للأشياء، تمييزه يكون عن أقرانه وأصحابه، عرفنا؟ إذن تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. يعني فرق بين الإجازة وبين السماع. واحتج الخطيب بصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجازي له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. أما الإسماع فلا تكون إلا يعني للعاقل المميز. المراد هنا بالعاقل المميز لا يريد قضية مجنون أقل، عرفنا؟ المراد إذا الإباحة تصح للعاقل أي المميز، هكذا علقوا عليها. وقال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم. كان الآباء يطلبون الإجازات للأولاد مع عدم حضورهم، يطلب من الشيخ إجازة لولده، كانوا يهتمون بذلك. إذن من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم يرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم نرهم إذن أجازوا لمن لم يكن مولودا أصلا، يعني بمعنى أنه معدوم. قلت: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته. التأدية بعد حصول الأهلية، بعد البلوغ يعني، وإلا قبل البلوغ الصبي لا يحتج بتحديثه. يصح تحمله أخذه للحديث، لكن لا يصح منه الرواية والتحديث والإملاء، حرصا على توسيع السبيل على أو إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، بقاء السلسلة يعني، إذا وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم الصواب، وهو الهادي إلى سواء الصراط. الحمد لله رب العالمين.